قالوا بحديث الحديث الآخر ويعني حملوا هذا الحديث على بعض الوجوه أو حملوه على الاختصاص أو غير ذلك. المهم أنهم قدموا حديث القول إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال الترمذي: ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وهو راوي طبعا الحديث، وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم، وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. هذا يقول يعني الترمذي. قلت: ونقل ابن حبان قول به عن قيس بن قهد رضي الله عنه وعن جابر بن زيد والأوزعي ومالك وأبي خيثمة وابن أبي شيبة ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل ابن نصر وابن خزيمة. قال ابن عبد البر: وحماد بن زيد وبعض أصحاب الظاهر، وهو خلاف قول الجمهور. نعم. في مرة أخرى، من جلس الإمام يعني في الصلاة نابهم شيء مثلا في الصلاة وجلس، ينتظر إشارته أو يجلس؟ لا، نجلس. نعم، فضل. كيف انتقل الإمام من أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع أنه البكر كان يوم الناس؟ أبو بكر كان يؤم الناس ثم رجع أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار أبو بكر فصار هو الإمام، وأبو بكر صار مأموما بالنبي صلى الله عليه وسلم وتم به، والناس يأتمون بصلاة أبو بكر. وقلنا أن هذه الحالة يعني حالة غريبة وجديدة وتعتبر يعني على خلاف أمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فله المكان مكانه، ويعني ليس لأحد أن يعني أن يصلي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وأن يتقدم بين يديه. فلذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو وظل صلاة الناس مؤتمين بأبي بكر. في هذا الحديث جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر، في أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره. وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأموما من غير قطع الصلاة. وبعضهم رأى أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، والخلاف ثابت. ونقل الإجماعات في هذه الإجماعات لابد أن تكون على حذر منها شديد، نقل الإجماع لابد أن تكون على حذر شديد منها. وفي جواز إحرام المأموم قبل الإمام في مثل هذه الحالة، وأن المرأة قد يكون في بعض صلاة إماما وفي بعضها مأموما. في فضيلة لأبي بكر على جميع الصحابة، في إشارة إلى خلافة أبي بكر. في الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام. وفي التسبيح والحمد في الصلاة، وفي رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، في مشروعية حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة، في التفات للحاجة، مخاطبة المصلي بالإشارة أنه أولى من مخاطبته بالعبارة، وفي جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول إن كان يعني المكان أو الصف الأول يليق به، في كراهة التصفيق في الصلاة أو النهي عنها إلا للنساء، وفي شكر الله سبحانه وتعالى للوجاهة في الدين، في جواز إمامة المفضول للفاضل، وفي أن الأمر الأصل أنه للوجوب، في أنه متى علم الرجل أن الأمر ليس للوجوب فله تأويل ذلك، وفي إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، وفي جواز العمل في الصلاة، وفي رجوع الخاخرة في الصلاة ولا يتحول عن القبلة. نعم، لكن لما رجع يقولون لا يجوز توجيه الوجه إلى خارج القبلة فقط. هو خالف القبلة لكن ما يفطر الصلاة ما دام أنه التفت لحاجة. نعم، ممكن أن تفهم من هذا تعليم عادي حتى إلى اليوم، أن هناك بعض الشيوخ إذا أصبح كبيرا يقال لهم لا يجوز لهم ذلك لأنهم تعبوا هكذا، أما هنا أن يلقى الكلام يعلم أصحابه في آخر حياته إذا قدر فيه. فهمت ماذا يعني يقول أن العالم يبقى يدرس يعني إلى أن هكذا. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعني كان نعم يتعلم ويعلم إلى الموت. نعم صحيح. التصفيق غير الصلاة؟ اه، هو مثل راعة كلها كده. هذا من فعل يعني المشركين، هذه عادة من عادات المشركين فلا يجوز التشبه بهم. أما في الصلاة فواضح، وأما في غير الصلاة فهو تشبه المشركين، ويمكن أن يقال تشبه بالنساء، إنما التصفيح والتصفيق للنساء. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم وهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. طبعا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن تساوى في هذا فأعلمهم بالسنة، فإن تساوى فأكبرهم سنا. وفي بعض الأحاديث أقدمهم هجرة، فيعرف الإنسان سابقة تدينه، يعرف له يعني كيف متى تدين، هذا قبلي هذا قديم، تنسك والتعبد لله والتدين فله سبق. فأقدمهم هجرة، الهجرة هجرة ما نهى الله عنه، فيدخل فيها أيضا الأسبق في التدين مع سبق في الهجرة المعروفة، ثم السن بعد ذلك إذا تساوى في هذه. ولا يمكن للناس أن يتساوى في كل هذا، هذا أمر. الأمر الآخر يعني أقرأهم لكتاب الله، ذهب بعضهم إلى أنه لا يكون أقرأ للقرآن وأحفظ للقرآن مع قلة فقه، فإن كان فقيها في ربع القرآن وغيره أحفظ يعني أكثر منه حفظا وأحفظ منه للقرآن أنه يقدم الأفقه، وهذا غلط. يعني هم قالوا مثل ما ذكر هنا الحافظ عن بعضهم، أو قال ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفة من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا، هذا ما في إشكال. لكنه قال والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل لسان فالأقرأ منهم، بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. هذا يعني يمكن أن يعارض بحديث عمرو بن سلمة، فإنه كان أصغرهم سنا، أصغر الصحابة، وكذلك يعني كثير من الموالي الذين كانوا يؤمون، وعمر كان في المأمومين، وكان عمرو بن سلمة أكثرهم قرآنا، أكثرهم قرآنا، أكثرهم حفظا، فنظروا فلم يجدوا أحد أكثر قرآنا منه فقدموه، وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين. كذلك الإمام الأعظم مقدم على الأقرأ، وصاحب السلطان إمام الراتب في مسجده أو الرجل في بيته هو أولى بالإمامة من الأقرأ. وأما إذا كان الأقرأ هذا فاسق فالأصل أن لا يقدم، هذا يؤخر. ومر معنا أن الرجل الذي تفل في القبلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم لكم بعد اليوم، لا يؤم بكم بعد اليوم، فهذا يدل على أنه مع أن الرجل يعني ندم أو تاب مع ذلك قال أذيت الله ورسوله، ما تفعل؟ لا تصلح أن تكون إماما للناس. فالكلام كله في تقديم الأقرأ وكذا، هذا من حيث العلم والفهم لا من حيث الديانة. فإن كان فاسقا أو مبتدعا فلا يقدم ولا كرامة، ولو كان من أتقن الناس للقراءة في القراءة سواء في الحفظ أو الفهم فهذا يؤخر حيث أخره الله سبحانه وتعالى. مفهوم هذا يا إخواننا؟ الأمر الأخير متعلق بهذا، أن هذه الأشياء يعني ضبطها وضبطها الشرع والحمد لله، لا نحتاج إلى فلسفة جديدة وزيادة أمور مثل ما ذكرنا لكم فيما ذكروه في التفريعات والتشقيق المسائل. فقالوا فإن تساووا في هذا فيعني أجملهم وجها وأكبرهم رأسا وأجملهم زوجة وأصغرهم عضوا وأشياء من هذه الأمور. نعم أكبرهم رجلا أيضا. طيب هذه زيادة، فكل هذا سفه، والإسلام منزع مثل هذا. ولو رأى على الإسلام مثل هذه الأشياء في الكتب لضحكوا على الإسلام والمسلمين من هذه السفهات. فيجب مثل هذه الكتب ألا توجد في بلاد المسلمين، وما كانها المزابل يعني تحرق. وهي في الحقيقة يعني حتى اشتمالها على الأحاديث والنصوص لا تكاد توجد فيها النصوص، وإنما كلها آراء وفلسفة فاضية. ما حق هذه الكتب التي تكون فيها هذه التشقيق بهذا الشكل وهذه الأمور، هذه حقها الحرق. وإذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عمر بن الخطاب أن ينظر في الكتب وقال متهوكون فيها ابن الخطاب وأنا من ظهرانيكم وهو فيها كتاب الله لكن فيه بعض التحريف، فهذا من أعظم التحريف وهو من هو أولى، لأن كتاب الله فيه من التوحيد التوراة وفيها من الأشياء الصحيحة، لكن فيها من هذه الأمور المخترعة. فهذه اختراعات رؤوسهم، لا ينبغي أن يعتد بمثل هذه الكتب عافانا الله إياكم منها. قرأت من الكتاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر فليتوضأ. ورجل مثلا يمشي في الطريق ووجد مثلا ذكر، إذا مس عنه وين الكرامة؟ وجد لغطة. والله عجيب، أنت تأتي بالعجائب والغرائب.